اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا أنت الإله الحق المبين، خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مغوي. صلي وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تشفي أمتك يا ربنا شفاء لا يغادر سقما. اللهم ارفع بلاءها وضرها وغيمها وألمها ووجعها يا ربنا. بسم الله أرقيك يا أختي والله يقيك والله يكفيك والله يحميك. بسم الله بسم الله أرقيك من سحر من سحر من سحر وحسد شديد من سحر وحسد شديد وعيون نظرت لامة. أطر يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها. بسم الله بسم الله أرقيك يا أختي من عقدة من عقدة من عقدة في بطنك من عقدة من عقدة في رحمك على إسقاط أجنتك. بسم الله بسم الله أرقيك من عقدة من عقدة قوية عظيمة شديدة على إسقاط أجنتك على إسقاط أجنتك. بسم الله. اللهم احللها يا ربنا وفكها يا ربنا وأخرجها يا ربنا. اللهم احللها يا ربنا وفكها يا ربنا وأخرجها يا ربنا ومن عليها يا مولانا. بسم الله بسم الله يرقيك يا أمة الله والله يقيك. بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من هذا الخبث العظيم وهذه العقدة العظيمة القوية الشديدة على إسقاط أجنتك. اللهم احللها يا ربنا وأخرج من عليها. اللهم احللها يا ربنا وأخرج من عليها. اللهم احللها يا ربنا وأخرج من عليها. اللهم احللها يا ربنا وأخرج من عليها. اللهم احللها يا ربنا وأخرج من عليها. اللهم احللها يا ربنا وأخرج من عليها. اللهم احللها يا ربنا وأخرج من عليها. اللهم احللها يا ربنا وأخرج من عليها ظالما طاغيا باغيا متجبرا متجبرا متكبرا وعاشقا لها وحاسدا وعاشقا لها وحاسدا. بسم الله أرقيك من هذه العقدة في بطنك في بطنك في رحمك في رحمك في رحمك تلفظ الأجنة تلفظ الأجنة وتقتل وتقتلها وتقتلها وتقتلها. بسم الله بسم الله يرقيك من هذه العقد ومن سحر مرشوش مرشوش في بيتك مرشوش في البيت مرشوش في البيت مرشوش في البيت. اللهم اطر يا ربنا سحرا مرشوشا في البيت سحرا مرشوشا في البيت سحرا مرشوشا في البيت. اللهم اطره يا ربنا اطر يا ربنا هذا السحر. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر. اللهم اطره يا ربنا مرشوشا. اللهم اطره مرشوشا في البيت. اللهم اطره مرشوشا في البيت. اللهم اطره مرشوشا في البيت. اللهم اطره مرشوشا في البيت. اللهم اطره يؤثر عليها. اللهم اطره فاح في رحمها من اسفلها فاح في رحمها من اسفلها. اللهم اطره يا ربنا. اللهم احل يا ربنا هذه العقد. اللهم احل يا ربنا هذه العقد في رحمها في رحمها في رحمها في رحمها وفي مقعدتها وفي فخذيها وفي فخذيها وركبتيها وساقيها وقدميها. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر. اللهم احل يا ربنا هذه العقد. اللهم فك المرابط يا ربنا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم أطر يا ربنا سحرها أطر يا ربنا سحرا عظيما يسقط أجنتها وحسدا وحسدا وعيونا. أطر يا ربنا سحر تفريق. اللهم أطر يا ربنا سحر الطلاق. اللهم أطر يا ربنا سحر الطلاق أطر يا ربنا سحرا عظيما من إنس وجان من إنس وجان من إنس وجان من إنس وجان من عاشق من عاشق من عاشق من حاسد ظالم من حاسد ظالم من حاسد ظالم من حاسد ظالم. اللهم اطر يا ربنا سحرها اللهم اطر يا ربنا سحرها في جسدها وخارج جسدها, في جسدها وخارج جسدها, في جسدها وخارج جسدها. اللهم اطره يا ربنا بحولك. اللهم احل يا ربنا هذه العقادة. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر قوي عظيم شديد. اللهم اطره يا ربنا. اللهم احل يا ربنا هذه العقادة. اللهم فك المرابط يا ربنا. الله اكبر. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد. اللهم احل يا ربنا هذه العقد. اللهم فكها يا ربنا, فكها يا ربنا. مربوطة بسرة بطنها, مربوطة بسرة بطنها, مربوطة بسرة بطنها, مربوطة بسرة بطنها. اللهم اطلها يا ربنا. اللهم اطلها يا ربنا. مربوطة بسرة بطنها, مربوطة بسرة بطنها. اللهم اطلها يا ربنا. اللهم اطلها يا مولانا. اللهم فكها يا ربنا. اللهم اطلها يا ربنا. مربوطة برحمها, مربوطة بالمبيضين, بالمبيضين, مربوطة, مربوطة تسد القنوات, تسد القنوات, وعلى إسقاط أجنتها, وعلى إسقاط أجنتها. اللهم اطل هذا السحر. اللهم اطل هذا السحر. اللهم اطل هذا السحر. اللهم احل يا ربنا هذه العقادة. احللها قوية متينة. احللها يا ربنا قوية متينة سميكة عظيمة شديدة. احللها يا ربنا وفكها. احللها يا ربنا وفكها. احللها يا ربنا وفكها. احللها يا ربنا وفكها. اللهم احللها يا ربنا وفكها. الله اكبر, الله اكبر, الله اكبر, الله اكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل. اللهم اطر يا ربنا اسحارها كلها, كلها, كلها عظيمة قوية شديدة. اطلها يا ربنا. اللهم فكها يا ربنا. اللهم فكها يا ربنا. اللهم اطلها يا ربنا. اللهم اطلها يا ربنا. اللهم فكها يا ربنا. اللهم انزعها منها نزعة. اللهم انزعها يا ربنا. اللهم انزعها. اللهم انزعها من جسدها. اللهم انزعها من جسدها. اللهم انزعها من جسدها. اللهم انزعها من جسدها. اللهم انزعها من جسدها. اللهم انزع هذه العقد على اسقاط اجنتها, على اسقاط اجنتها. اللهم انزعها من جسدها. اللهم انزعها من جسدها. اللهم انزعها من جسدها. اللهم انزعها من جسدها. اللهم انزعها يا ربنا نزعة. اخرجها دما وصديدا. اللهم اخرجها دما وصديدا. اللهم اخرجها دما وصديدا. اللهم اخرجها يا ربنا. اللهم اخرج هذا الخبث العظيم يا ربنا في رحمها ومن حول رحمها على اسقاط اجنتها وفي ظهرها, وفي ظهرها, وفي ظهرها, وفي ظهرها قوي عظيم شديد. وفي ظهرها, وفي ظهرها, وفي ظهرها قوي عظيم شديد. اللهم اطره يا ربنا. اللهم اطره يا ربنا. اللهم اطره يا ربنا. اللهم اطره يا ربنا. اللهم اطره يا ربنا. اللهم اطره يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك يا ربنا وقدرتك. بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا اله الا الله, لا اله الا الله. أسألك يا ربنا في هذه الساعة في ساعة إجابة. أسألك يا ربنا في هذه الساعة في ساعة إجابة. يا ربنا, يا ربنا أن ترفع بلاءها وضرها, أن ترفع بلاءها وضرها. أسألك يا ربنا أن تخرج عدوك وعدوها منها. اللهم أخرج عدوك يا ربنا وعدوها منها يا ربنا. اللهم أخرج يا ربنا عدوك, عدوك وعدوها منها يا ربنا. اللهم أخرج البلاء والأعداء. اللهم أخرج البلاء والأعداء. اللهم اخرج البلاء والاعداء. اللهم يسر الامر. اللهم فرج الكرب. اللهم يا ربنا تولى امرها. اللهم اطل اسحارها كلها, كلها, كلها. اطل يا ربنا اسحارها واحسادها وعيونا فيها. بسم الله, بسم الله ارقيك والله يقيك. بسم الله, بسم الله ارقيك والله يقيك. بسم الله, بسم الله ارقيك والله يقيك. بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله يرقيك يا أمة الله يا مؤمنة. بسم الله يرقيك. اللهم انزع العقد منها نزعة. اللهم انزع الضر منها نزعة. اللهم انزع الشر منها نزعة. اللهم يسر أمرها وفرج كربها وعافها من بلائها يا ربنا. بسم الله, بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله, فسيكفيكهم الله, فسيكفيكهم الله, فسيكفيكهم الله, فسيكفيكهم الله, فسيكفيكهم الله, فسيكفيكهم الله, فسيكفيكهم الله, فسيكفيكهم الله. اكفها يا ربنا سحرا, اكفها يا ربنا حسدا, اكفها يا ربنا عينا, اكفها يا ربنا نظرة, فيها يا ربنا عقدة عقدة خبيثة عقدة خبيثة مسقطة مسقطة لأجنتها مسقطة لأجنتها اكفها يا ربنا فأنت الكافي اكفها يا ربنا فأنت الكافي اكفها يا ربنا فأنت الكافي اكفها يا ربنا فأنت الكافي واشفها يا ربنا فأنت الشافي واشفها يا ربنا فأنت الشافي اكفها يا ربنا فأنت الكافي اكفها يا ربنا فأنت الكافي واشفها يا ربنا فأنت الشافي واشفها يا ربنا فأنت الشافي الله أكبر الله أكبر الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل أطر يا ربنا سحرها العظيم أطر يا ربنا حسادها الشديد أطر يا ربنا سحرها العظيم أطر يا ربنا حسدها الشديد أطر يا ربنا سحرها العظيم أطر يا ربنا سحرها العظيم أطر يا ربنا حسدها الشديد أطر يا ربنا سحرها العظيم أطر يا ربنا سحرها العظيم أطر يا ربنا حسدها الشديد أطر يا ربنا سحرها العظيم أطر يا ربنا حسدها الشديد أطر يا ربنا سحرها العظيم أطر يا ربنا حسدها الشديد أطر يا ربنا سحرها العظيم أطر يا ربنا حسدها الشديد أطر يا ربنا أثر عين عين عين عين عين عين عين عين فيها قوية أطرها يا ربنا منها وأخرجها أطرها يا ربنا منها وأخرجها بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل اللهم تولى أمرها يا ربنا بسم الله بسم الله فلما تغشاها حملت فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين اللهم أطر يا ربنا آثارا بالغا قويا عظيما على أجنتها على أطفالها على أجنتها تسقطها تسقطها أطر يا ربنا هذا السحر والحسد والعين يا ربنا يا ربنا والنظرة يا ربنا والنفس أخرجها يا ربنا منها أخرجها يا ربنا منها أخرج يا ربنا هذه النفس نفس خبيثة أخرجها منها أخرجها يا ربنا منها أخرج يا ربنا هذه النفس أخرج يا ربنا هذه النفس أخرج يا ربنا هذه النفس أخرجها يا ربنا منها أخرجها يا ربنا منها أخرجها يا ربنا منها اخرجي يا نفسا خبيثة اخرجي يا نفسا مسقطة مسقطة للأجنة اخرجي من أمة الله اخرجي من أمة الله الصالحة اخرجي من أمة الله الرافعة له الساجدة اخرجي يا عدوة الله اخرجي يا نفس يا نفس نفس تعلقت نفس تعلقت نفس متعلقة متعلقة متعلقة هوى وعشقا تعلقت حسدا وحقدا تعلقت ظلما وانتقاما الله أكبر عليك بها يا ربنا عليك بهذه النفس عليك بها يا ربنا اللهم أخرجها يا ربنا أخرج هذه النفس الظالمة الطاغية الباغية المتجبرة وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار وخاب كل جبار وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اللهم خيب يا ربنا يا ربنا خيب يا ربنا الظالمين الطاغين الباغين المعتدين يا ربنا يا ربنا اللهم خيب يا ربنا خيبهم يا ربنا خيبهم عليها وفيها يا ربنا يا الله من حولها ضرها ضرها ضرها ضرا عظيما اللهم عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهذه النفس نفس خبيثة مستخبثة نفس خبيثة مستخبثة نفس نفس عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بهذه النفس عليك بهذه النفس عليك بهذه النفس اللهم يا ربنا أخرجها يا ربنا اللهم أخرجها يا ربنا اللهم مزقها يا ربنا اللهم قطعها يا ربنا اللهم عليك بها يا ربنا يهودية يهودية يهودية عليك بها يا ربنا، عليك بهذه النفس، وأطر يا ربنا السحر، وعليك يا ربنا بهذه أم الصبيان، بأم الصبيان تقتل الصبيان، تقتل الصبيان، عليك بها يا ربنا، عليك بأم الصبيان، عليك بأم الصبيان، عليك بأم الصبيان، عليك بها يا ربنا ظالمة طاغية باغية متكبرة، عليك بها يا ربنا تقتل، تقتل الأجنة، تقتل الأطفال، تقتل أولادها، اللهم يا ربنا اقتلها يا ربنا، اقتل هذه الظالمة الخبيثة النفس الجنية، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، خلص أمتك من شرها وضرها يا الله، واحفظ أولادها يا ربنا، واحفظ أولادها يا ربنا يا الله يا الله، يسر لها يا ربنا، يسر لها يا ربنا، يسر لها يا ربنا، يسر لها يا ربنا، يسر لها يا ربنا، يسر لها يا ربنا حملا طيبا مباركا محفوظا بحفظك يا خير الحافظين، يا خير الحافظين، وامكر لها يا ربنا ولا تمكر عليها، وامكر لها يا ربنا ولا تمكر عليها، واحكم لها يا ربنا ولا تحكم عليها، وانصر لها يا ربنا ولا تنصر عليها. الله أكبر. بسم الله أرقيك يا أمة الله المؤمنة، بسم الله أرقيك، والله يقيك، والله يكفيك، والله يحميك، والله يعافيك، بسم الله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، اللهم أطل سحرها، اللهم أطل يا ربنا سحرها، اللهم عليك يا ربنا، عليك بهذه النفس، عليك بهذه العقدة، عقدة عقدة على إسقاط الأجنة، على إسقاط الأجنة، اللهم احللها، اللهم فكها، اللهم احللها، اللهم فكها، اللهم احللها، اللهم فكها، اللهم احللها، اللهم فكها، اللهم احللها، اللهم فكها، اللهم احللها، اللهم فكها، اللهم احللها، اللهم فكها، اللهم احللها، اللهم احللها، اللهم احللها، اللهم فكها، اللهم احللها، اللهم فكها، اللهم احللها، اللهم فكها، اللهم احللها، اللهم فكها يا ربنا يا ربنا، اللهم تولى امرها، اللهم اكشف كربها هي وزوجها يا ربنا، اللهم احفظ ذريتها يا ربنا، اللهم احفظ ذريتها يا ربنا، بسم الله يرقيك يا أمة الله، يا أمة الله، يا أمة الله المؤمنة، يا أمة الله، يا أمة الله الصابرة الذاكرة الشاكرة الراكعة الساجدة لله تعالى. اللهم إني أسألك يا ربنا في هذه الساعة، في ساعة إجابة، وأنت الله السميع القريب المجيب، سبحانك إلا كفيتها وكفيت أجنتها يا ربنا، إلا كفيتها وكفيت أولادها يا ربنا، اكفها يا ربنا، انصرها يا ربنا، اللهم امكر لها ولا تنصر عليها، انصر لها ولا تنصر عليها، واحفظ أولادها يا خير الحافظين، واحفظ أولادها يا خير الحافظين، واحفظ أولادها يا خير الحافظين، واحفظ أولادها يا خير الحافظين، ولا تجعل لشياطين الإنس والجن عليهم سبيلا، ولا تجعل لشياطين الإنس والجن عليهم سبيلا. الله أكبر، الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، الله أكبر، الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، حسبنا الله وكفى، حسبي الله، حسبك الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبي الله، حسبك الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم أبطل السحر، اللهم أبطل السحر، اللهم أبطل الحسد، اللهم احلل العقد، اللهم فك المرابط كلها يا ربنا يا عظيم، اللهم تول أمرنا، اللهم اكشف كربنا، بسم الله، بسم الله يرقيك يا أمة الله، أنت وزوجك، أنت وذريتك، بسم الله، اللهم لا تجعل لشياطين الإنس والجن عليهم سبيلا، اللهم تول أمرهم واكشف كربهم، اللهم عافهم يا ربنا، بسم الله، بسم الله، كفوا أيديكم، كفوا أيديكم، كفوا أيديكم، كفوا أيديكم، بسم الله، غلت أيديهم، غلت أيديهم، غلت أيديهم، عليك يا رب من يسقط أجنتها بمن يقتلها، بمن يشوهها، بمن يقتلها، بمن يسقط أجنتها. اللهم تولى أمرها هذه المؤمنة، اللهم كف أيد عليها يا ربنا، اللهم غل أيد عليها يا ربنا، ماسكة ماسكة قابضة قابضة قابضة ماسكة ماسكة قابضة على هذه الأجنة، تؤذيها تؤذيها تؤذيها، ترديها ترديها ترديها ترديها، تؤذيها تؤذيها. يا الله يا ربنا، يا الله يا قادر، يا الله يا مقتدر، يا الله يا قدير، اللهم احفظ أجنتها، اللهم احفظ أجنتها يا ربنا من أيد آثمة، من أيد قاتلة. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، يا الله يا الله ارحم ضعفها، ارحم ضعف المؤمنة يا ربنا، ارحم ضعفها واجبر كسرها وعافها من بلائها، من مما أحزنها، مما أكربها وقتل أجنتها وظلم أجنتها. اللهم يا ربنا احفظ أجنتها بحفظك يا خير الحافظين، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. بسم الله بسم الله، أرقيك يا أمة الله، أنت وزوجك وذريتك، أنت وزوجك وذريتك. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وحسبنا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء، لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. اللهم أطلي يا ربنا سحرا عظيما لأجل إسقاط أجنتها، وأطلي حسدا حسدا، وأطلي يا ربنا حسدا حسدا لأجل إسقاط أجنتها، وأطلي ترى عين عين عين عين قوية نافذة أسقطت أجنتها، تسقط أجنتها. وعليك بمس مس خبيث عاشق، خبيث عاشق ساحر حاسد، عليك به يا ربنا، اللهم اقتله شر قتله. اللهم انتصر لها يا ربنا، انتصر لها ولزوجها يا ربنا ولأجنتها، انتصر لهم يا ربنا في هذا الخبيث، في هذا الخبيث وفي عقده، في هذا الخبيث وفي عقده، اللهم انتصر لهم عليه يا ربنا. اللهم اقتله شر قتله، اللهم اقتله شر قتله، اللهم اقتله شر قتله، اللهم اقتله شر قتله، الله اكبر، اللهم اقتله شر قتله. اللهم نجها يا ربنا، ونجي يا ربنا زوجها وذريتها من كيد الكائدين، من سحر الساحرين، من حسد الحاسدين، من حقد الحاقدين يا ربنا، من مكر الماكرين يا ربنا، من كيد الكائدين. اللهم نجها يا ربنا وذريتها من هذه النفس، نفس نفس خبيثة مستخبثة دنيئة دنيئة خسيثة، عليك بها يا ربنا. بسم الله بسم الله، يرقيك يا أمة الله المؤمنة، أنت وزوجك وذريتك. بسم الله بسم الله بسم الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، الله أكبر. اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا الحسد، اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا الحسد، اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا الحسد. بسم الله، احفظ أجنتها، احفظ أجنتها، احفظ أجنتها، احفظ أجنتها، احفظ أجنتها، احفظ أجنتها، احفظ أجنتها، احفظ أجنتها، احفظ أجنتها، احفظ أجنتها، احفظ أجنتها، احفظ أجنتها، احفظ أجنتها، احفظ أجنتها، احفظ أجنتها، احفظ أطفالها، احفظ أولادها، احفظ أولادها. بسم الله بسم الله، اخرج عدو الله، يا من سكنت رحمها، يا من سكنت جسدها، يا من آذيتها وآذيت أولادها، يا من قتلتهم، يا من ذبحتهم، اخرج عدو الله، اللهم اخرجه يا ربنا. اللهم افقع يا ربنا، واحلل يا مولانا عقده عقده عقده يا ربنا يا ربنا، وما خزنه وما خزنه وما كنزه وما كنزه في رحمها، في ظهرها، في بطنها، في ظهرها، وخارج جسدها، وخارج جسدها، وخارج جسدها، ويستهدف ذريتها. الله أكبر الله أكبر، حسبنا الله، حسبي الله، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. بسم الله، فإن حسبك الله، فإن حسبك الله. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. فسيكفيكهم الله. اكفيها يا ربنا، اكفيها يا ربنا سحرا عظيما وحسدا وحقدا دفينا. اكفيها يا ربنا، اكفيها يا ربنا، اكفيها يا ربنا، اكفيها يا ربنا، اكفيها يا ربنا، اكفيها يا ربنا، اكفيها يا ربنا. الله اكبر. اكفيها يا ربنا، اكفيها يا ربنا، اكفيها يا ربنا، اكفيها يا ربنا، اكفيها يا ربنا، اكفيها يا ربنا، اكفيها يا ربنا، اكفيها يا ربنا، اكفيها يا ربنا. واكفي اولادها يا ربنا وزوجها والمؤمنين اجمعين يا ربنا. شر كل ذي شر، شر كل ذي شر، سحر كل ذي سحر، سحر كل ذي سحر، حسد كل ذي حسد، حسد كل ذي حسد. عينا من العائنين، سحرا من الساحرين، عقدا من العاقدين، عقدا من العاقدين. يا ربنا يا عظيم. الله أكبر. بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. بسم الله، بسم الله. يبقي كيامة الله من خبيث، خبيث يسقط أجنتك، ومن أم الصبيان، ومن أم الصبيان، ومن أم الصبيان، ومن أم الصبيان، من جنية تابعة تابعة تابعة تابعة تابعة تابعة تابعة تابعة. حسبنا الله عليها. اللهم يا ربنا أهلكها، اللهم يا ربنا أخرجها، اللهم لا تجعل لها على أمتك وأولادها سلطانا ولا ظهيرا ولا معينا. اللهم نجي أمتك المؤمنة، نجيها يا ربنا، نجيها، نجيها من القوم الظالمين، نجيها من القوم الفاجرين، نجيها من القوم، من القوم الظالمين الفاجرين الساحرين الحاسدين الحاقدين. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم أطل يا ربنا سحرها، اللهم أطل يا ربنا سحرها، اللهم أطل يا ربنا في الجسد وخارج الجسد، حسدا شديدا عليها وعلى ذريتها. فترى عيون عيون عيون عيون عيون، أطلها أطلها، فكها فكها، حللها حللها يا ربنا. بسم الله الكافي، بسم الله، بسم الله الشافي، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين، وأنت ولي المؤمنين، وأنت مولى المتقين. يا الله تولى أمرها واكشف كربها، واجعل لها من لدنك سلطانا نصيرا وعظا وظهيرا وركنا شديدا. اللهم نجيها ونجي يا ربنا أولادها، نجيها ونجي زوجها وأولادها. اللهم احفظ لها أولادها، اللهم احفظهم بحفظك يا ربنا، وأبطل يا ربنا أثرا قويا شديدا عظيما مثينا سميكا وقديما وقديما، ويتجدد ويتنقل في جسدها ومن حولها يا ربنا، وفي غيرها لها من أهلها، وفي البيت لها، وفي المقبرة لها، وفي المزرعة لها، وعلى الكواكب والنجوم لها، وفي جسدها قوي عظيم. اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا. بسم الله، بسم الله الكافي. فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله. اللهم احفظ جنتها، اللهم احفظ أولادها، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم احفظهم بحفظك، وكلاهم برعايتك، واحرسهم بعيدك التي لا تنام. اللهم تولى أمرها، اللهم اكشف كربها، اللهم إني أسألك يا ربنا حفظا لها ولأجنتها. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. احفظ يا ربنا هذه العقد، تحيط بأجنتها فتقتلوها، فتقتلوها وتسقطها، وتسقطها. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اللهم اشفها بالشافية، واكفها بالكافية يا ربنا، وقها بالواقية يا ربنا، يا ربنا افتح لها ولنا اجمعين بالفاتحة. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم